تستمعون الآن إلى برنامج نصف الحياة. نصف الحياة من إعداد وتقديم نسيم الفايدي. السلام عليكم مستمعينا، نرحب بكم ونحييكم في الحلقة الثالثة من برنامجكم نصف الحياة، معكم أنا نسيم الفايدي. نتمنى اليوم حلقتنا تكون مختلفة، ولكن قبل ما نبدو أي حاجة حابة نطلعكم نسمع التقرير هذا مع بعضنا ونكمله. يخاطب كل فئات المجتمع من جانب مهم جدا وهو المرأة. من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على حياة المرأة المهنية والاجتماعية. هناك مرأة تعمل لإشباع طموحها أو لتعبئة وقت الفراغ، وهناك من تعمل لأجل لقمة العيش بسبب ظروف اقتصادية صعبة، وهناك امرأة تعيش حياة اجتماعية قاسية بسبب المجتمع، وهناك امرأة تعاني من اضطهاد أهل أو زوج، وغيرها من النماذج المهنية والاجتماعية التي قد تكون اختيارية أو إجبارية. هناك أنماط مختلفة من المهن، منها المقبول مثل المعلمة ومحفظة القرآن، ومنها الصعب مثل الطبيبة وموظفة في شركة خاصة، ومنها من يصعب تقبله مثل مضيفة جوية وضابطة، ومنها الغريب مثل السائقة والجرسونة، ومنها من تنال استعطاف في الغير مثل البائعة والخادمة. وهناك ظروف اجتماعية مختلفة، منها المطلقة، الأرملة، من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن دار الرعاية. مع اختلاف المهن واختلاف الظروف واختلاف نظرة المجتمع لكل مرأة، فمنا كل التقدير والاحترام لكل امرأة شريفة في أي مجال مهني وتحت أي ظرف تحيا. بكم من جديد مستمعينا مستمعي قناة المنارة على تردد 95.5 FM وبرنامج نصف الحياة. حنبدو حلقتنا اليوم، أنا في انتظار اتصالاتكم مشاركاتكم عن طريق أرقام الهواتف 061-90-95-707 و 061-47-17-551 وعلى 52-052 SMS من لبيانة والمدار. حابين نبدو في حلقتنا اليوم، حابين نعرفوا شن موضوع الحلقة، فياريت نطلع ونسمعوا التقرير هذا ما بعدنا نعرفوا من خلال اليوم نحن موضوع الحلقة عن شنو بالضبط، وضيفتي من تكون. فنتمنوا ان هيثم اليوم، طبعا انا محييتش اشرف هيثم معنا اليوم، فنحب نحييه ونتمنى ان هو يطلع يسمعنا التقرير ونسمعه مع بعضنا ونكمله. مختلفة وعديدة مثل العجز عن إقامة المصالح بين الأزواج لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقاء الزوجة في عصمة الزوج. يعتبر الطلاق خلاصا حلالا من رابطة الزواج عند عدم القدرة على تحقيق المقاصد والأهداف من الحياة الزوجية وخلوها من المودة والرحمة. الطلاق الذي يقبله الشرع يرفضه الكثير داخل مجتمعنا ويعتبره عارا وذنبا تحمله المرأة على عاتقها طالما تحصلت على لقب مطلقة. المرأة المطلقة يقابلها رفض من المجتمع، من الأهل، وأيضا من نفسها، فيجعلها أسيرة داخل سجن الزوج رعبا وخشية من سجن أكبر. المرأة بين معاناة الزواج وقسوة الطلاق هو موضوع نقاشنا لهذه الحلقة. ومكملين مع بعضنا مستمعينا، وضيفتي هي السيدة فاطمة. السيدة فاطمة نموذج اليوم تأكيداً أنا متأكدة وجداً إن هي نموذج إيجابي للمرأة المطلقة. اليوم حبينا إن نحن نقدموها في نصف الحياة، حبينا نعرفوا تفاصيل حياتها ما قبل الزواج والمسؤوليات ونظرة المجتمع والحياة عموماً ما بعد الطلاق. ففي الأول نحب نرحب بيك سيدة فاطمة. أهلاً بيك، مرحبتين بيك، أهلاً موفقين برنامج جيد وبرنامج يمس كل منزل وكل فئة في فئة المجتمع. نعم سيدة فاطمة، قبل ما نبدو في موضوع الطلاق حابينك نشاركوا مستمعينا على حياتك ما قبل الطلاق، حياتك أثناء الزواج كيف كانت؟ والله بالنسبة للحياة كانت طبيعية في البداية، كجواز تقليدي كيف أي إنسانة، وكان يعني برضا الأهل وما فيش أي مشاكل كبداية. بعدين بعد العشرة طبعا يقولوا الناس تبان الناس، تبان المعدن الأصلي. أيوة، فطبعا كنت متعلمة وكنت ماسكة برضك منصب في العمل يعني، ويعني كان يعني وضعي كويس يعني، مش محتاجة ولا كنت نطلع ونشتغل. شو كنت تشتغلي؟ كنت نشتغل في التعليم في إدارة طبعا، مش معلمة. وكنت حابة عملي وكنت ندرس ودراسات عليا، وكان كأي امرأة مجرد ما جوزت طبعا طلبني نسيب الدراسة وكيف وفقت، بما أنه هو نحس أن البيت هو الأصل أساس المرأة. يعني أهم حاجة بالنسبة للمرأة أنا نحس أنها وجودها في حوشها، لو نجحت في حوشها الحياة كلها حتكون ناجحة. بهي احكي لنا توا بداية المشاكل. بداية المشاكل بدأت من طبعا من بعد وضع ابني الأول اللي هو بكري، وبعدين شوية هيك بدأت تبيني صفاته هو جوزنا، هو ما يحبليش النجاح وكل ما نحس اني ننجح في شيء يحاربني. وفي البداية كان رفض العمل، لكن العمل حس انه يعني انا يعني هو حيكون علي عبء كبير لما انا ما نشتغلش، لاني كنت نصرف وكنت على أبنائي وكنت أنا اللي نعلم وكنت أنا اللي لما يمرض حد نشيله أوكي. فطبعا مشيت يعني اضطريت طبعا اضطراري للعمل، قعدت نمشي للعمل والمنزل، بس ما فيش أكثر من هيك، لا علاقات اجتماعية ولا ما كانش حاب يبي حد يعني يتواصل بي. فأنا قبلها كنت بالعكس يعني كانت علاقاتي كويسة والناس يعني كيف أي امرأة يعني ما فيش يعني نحب نطلع ونحب نتعرف ونحب الجيران ونحب. فبدأت المشاكل من هنا، فكانش يبين نطلع لدرجة حتى الأهل ما يبينش، ما فيش داعي يعني المناسبة وعلى السريع وخلاص زي ما يقول. فمن هنا بدأت المشاكل، مش بيئة مش واخدة عليها وضغوط، وأنا كنت إنسانة طموحة يعني في كنت حابة يعني كان حاجات واجدة كنت نبي نديرها، لجانب اني مقتنعة ان الحمد لله ان المرأة لازم تثبت وجودها في حوشها قبل، وهي عندها طاقات لما تلقى من يستندها اكيد حتنطلق يعني بشكل ينفع المجتمع مش يضرها. توا ممكن حد يسمع فينا السيدة فاطمة يقول ان انك طموحة او انك انت ما تزوريش مثلا الاهل الا في المناسبات ويكون في سبب، او انك ما تشتغليش او انك ما تكمليش قرايتك، ممكن يكون عند بعض من وجهات النظر هذين كلها مش اسباب للطلاق، لان المرأة مفروض تسمع كلام زوجها ومفروض هي تكون موجودة في الحوش، موجودة يعني حتى لو هي بتزور أهلها تزورهم في المناسبات الكبيرة وخلاص، يعني ممكن يكون هذين كنا مش أسباب يؤدن للطلاق. مزبوط، وهذا مش سبب الطلاق. نعم، شنو هو سبب الطلاق؟ أكيد مش سبب الطلاق، هذا مش معقول بكده. أنا بالعكس أنا أيد المرأة أن هي تطيع جوزها فيما يرضي الله طبعا. وفي نفس الوقت أن هي تعمل وهو حب أنها هي تسانده، بس أهم حاجة تبقى في ثقة بينهم. وفي نفس الوقت أن المرأة قادرة بصدق، يعني أنا جربت التجربة هذه، مريت بفترة أني نشتغل ونقرأ ونشتغل، وإلى جانب أن برضك جوزي زي ما نقوله نحن بالبداية يعني يحب الحاجات يعني مش نجيب حاجات واطية مثل طبخ والحاجات، كل الأعمال اللي هي أساسية أنا نعتبرها لكل مرأة. أنا نعتبر المرأة اللي ما تحققش نجاح في حوشها وطيب بأمها بروحها ودير حاجتها بروحها هذه ناقصة يعني، معلش يعني مهما خذت مشاهدات مش هي مش عملية الطموح هذه يعني، هذه بس يكون في توازن. يعني أنا حمدت ربي توا جات توا حكيت اني نامت علموني لو هذا راني قعدت مش عارف شنو وضعي. خلينا نحن ما نسبقوش الكلام نمشوا مع مستمعينا خطوة بخطوة. حابين نعرف السبب الطلاق. بالنسبة لسبب الطلاق طبعا بدأ بعد وضعت ابني البكري بدأني طبعا يمانع فيها من حاجات وانا نقول مش مشكلة المهم حوشي وعيالي نين بدأ في مد في يده وبدأ في الضرب. بعد ما بدأ في الضرب طبعا هالي قالوا لي خلاص يعني انت بالنسبة لك يعني سيبيه وزقيلة العيال كانوا صغار طبعا. كان عندي عائلين فطبعا ما حاولت اني نسيب حوشي وكما رغم اني نالي بنيتها يعني وحاولت اني نحسن يعني اهم حاجة ما نوصلش المشاكل اللي هاني واجد وكي لكن ما قدرتش. مرة مرتين سنة سنتين ثلاثة نعم بعدين خلاص يعني معش قدرت يعني بصراحة قعدت نمشي شوي عندي ونرد ونمشي ونطلب طلاق ما يطلقنيش ورد فهذه طبعا فصلة في الموضوع قالوا لي لو تمشي معاش تردي علينا خلاص فاضطريت نقعد في بيتي في بيت الجوزي رغم اني انا مطلقة وانا مش مطلقة يعني قصدي قاعدة في حوشي وانا منش راغبة فيه. نعم وبعدين امتى تم الانفصال تماما؟ والله من 4 سنوات هيك به الاهل توا خبر الطلاق الانفصال تماما هم كانوا مستقبلين طبيعي كانوا مؤيدين لموقفك كانوا يدعموا كانوا من البدايه بالطلاق الاهل من اول ما بدا طبعا العنف معي اوكي كانوا بادين كانوا من البدايه بالطلاق يعني بس انا لاني درت عيال فقعدت طبعا نحاول نصلح يعني مش من البدايه على طول واحد يعني 20 سنة فوق 20 سنة باش طلبت الطلاق. 20 سنة وانتي تحاولي تصلحي. نحاول نصلح. وفي الأخير ما قدرتيش. في الأخير لما جت في صحتي وفي يعني خلاص طبعا. في حد يعني معين يعني في احترام وفي في حاجات فقدت واجدة حسيت إن حتى المجتمع قاعد ينظر لي يعني أنا يعني مش شخصيتي الأولى ومش حياتي الأولى. سيدة فاطمة في نساء واجد. ممكن هم يكونوا حتى المستوى التعليمي كبير والثقافي كبير والأسري والمادي ولكن كلهم يتفقوا ان هم او في قاسم مشترك ما بينهم ان هم كلهم يخافوا من الطلاق. السبب نظرة المجتمع للمرأة المطلقة. هل حضرتك خفتي من نظرة المجتمع؟ لا ابدا بالعكس لا لا لا نظرة المجتمع نظرتك انت وشخصيتك. المجتمع اذا كان قصرتي في عملك اذا كان انت شخصيتك ضعيفة ومش متمسكة بدينك مش متمسكة بدينك وبأخلاقك ما بنظرة المجتمع بالعكس يعني أنا حتى إني عشت فترة ما يحسبونش حتى مطلقة لأن عيالي كبار ما يحسبونش مطلقة يعني. نعم سيدة فاطمة مستمعينا أكيد بدون شك في الكثير من النماذج النساء يخشوا الطلاق بسبب نظرة المجتمع لهن. حنعرفوا سبب الاجتماعي للمشكلة هذه من خلال أستاذة مجدة العربي أستاذة في علم الاجتماع جامعة بنغازي أكيد لها العديد من المقالات في مختلف الصحف فنستقبل مداخلة أستاذة مجدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أستاذة مجدة. أهلا بك حياك الله أختي نسيم حياكم الله إخوتي المستمعين. نرحب بك أستاذة مجدة في نصف الحياة نرحب بك دائما وإن شاء الله في الحلقات القادمة. نحن كنا نحكم مع السيدة فاطمة نتمنى أن تكوني سمعتي كلامها. هي ما خافتش من نظرة المجتمع ولكن في الجانب الآخر في كثير من النساء يخشوا نظرة المجتمع للمرأة المطلقة فشنو السبب؟ هو قبل ما نتكلم على الآثار الفردية المترتبة على المرأة من ظاهرة الطلاق خلينا نتكلم على انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمعات. المجتمعات عرفت ظاهرة الطلاق منذ قديم الزمان وكانت له طرق وأشكال مختلفة تختلف من بيئة إلى أخرى وتختلف من عصر إلى عصر آخر. أستاذة مجدة أسمحي لنا بس ممكن تعلي صوتك شوية. ألو نعم أستاذة مجدة تفضلي. كما أقرتها الأديان بطرق مختلفة والإسلام ليس استثناء عنها وقد ضيق الإسلام من فرص الطلاق فوضع العقبات في منع وقوعه أو لتأخيره وذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده وصولا لقداسة الزوجية ثم أحل الله سبحانه وتعالى شيئا أبغض إليه من الطلاق. ويتمثل البغض المرتبط بهذا التشريع أو الطلاق في الأثار السلبية المترتبة عنه فهو فصل بعلاقة الأصل فيها الاستمرار والاستدامة ولكن تحدث ظروف في الحياة تجعل الاستدامة أمر يستحيل بين الزوجين تجعل من اختيار الطلاق على أنه حل مشكلة وليس مشكلة في حد ذاتها، فيصبح أهون الأمرين زي ما نقوله. وهذه الأثار نستطيع أن نقول أنها لا تقع على عاتق المرأة وحدها أو الرجل وحدها، بل أيضا تقع على الأبناء إذا كان في أبناء، وأيضا لها أثار حتى سلبية تقع حتى على المجتمع بشكل عام. لكن السؤال المطروح، لماذا تخشى المرأة الطلاق؟ وهل بالفعل الطلاق يعتبر وصمة اجتماعية في كل المجتمعات وفي كل العصور، أو أن هناك أشياء تغيرت وغيرت من هذه النظرة؟ للأسف ظاهرة الطلاق دلت الدراسات على أنها ظاهرة يعني تنمو بشكل مريع في جميع المجتمعات في العالم كله بغض النظر عن الديانات. ولو خذينا كمثال الوطن العربي، نجد أن الدول العربية أيضا كل دولة منها نجد أنها تعاني من انتشار هذه الظاهرة. لذلك نتوقع أن هالوصمة أو نظرة المجتمع للمطلقات بعد ما أصبحت، والمطلقين بعد ما أصبحوا شكلوا فئة كبيرة أو شريحة واسعة من المجتمع، لازم تتغير. يعني هي بالفعل تغيرت يعني بسبب أن في وجود ارتفاع في نسبة الطلاق؟ نعم، وجود ارتفاع في نسبة الطلاق من ناحية، ومن ناحية أخرى أن بعض من الأثار السلبية اللي كانت مترتبة عن المرأة أو عن الرجل أصبحت تخف وتصبح أقل وطأة على كليهما وحتى على الأبناء. يعني فيما سبق كان الأبناء تقع عاتق تربيتهم على الأبوين أو على الأسرة، الآن في مؤسسات تربوية تساهم مع الأسرة في التربية، وهي المدرسة، المؤسسات الثانية، النوادي، المراكز التأهيلية المختلفة للأنشطة والهوايات وغيرها، وبالتالي هذا جانب خفف من صعوبة الأثار السلبية على الأبناء. من ناحية ثانية على المرأة، من أهم الأشياء التي كانت المرأة تخشى الطلاق منها شعورها بأنها معزولة من المجتمع، وشعورها بأن ثقل مسؤوليتها ومسؤولية الأبناء إذا كان في أبناء من الزواج ستقع على عاتقها هي وحدها بعد ما كانت متقاسمة مع الزوج أو بنتي. لكن وأيضا إذا كان في مصادر دخل أو لا توجد مصادر دخل، أيضا يعتبر هم من الهموم التي تقع على عاتق المطلقة. الأشياء الأخرى، إذا كان في نمط العلاقات الاجتماعية العائلية والقرابية وغيرها، الأشياء يعني هذه الأمور صراحة وأمور أخرى يعني لا يوجد مجال بصراحة في هذه الحلقة للتحدث عنها بتفاصيل، ولكن القاعدة الرئيسية اللي حسب تحليلي أراها أن المرأة يهيأ لها أن هي أصبحت في ورطة، وأن المجتمع أصبح ينظر لها بالعين الناخدة، وأن يراقب تصرفاتها وحركاتها، وبالتالي هي تتعامل مع المجتمع كما يهيأ لها هي. دليل على أن في مطلقات ينجحن في اجتياز هذه الفترة، وفي مطلقات تعيش داخل هذه الفترة إلى نهاية حياتها، يعني تعيش في ظل ألم هذه التجربة القاسية وألم هذا الفشل الذريع زي ما ترى هي. ولكن في مطلقات ثانية يستزنها، مطلقات أخرى أخريات يعني يستزن هذه الفترة بنجاح ويعيشن حياتهم، يبدأ حياة جديدة، ويعرفن أن القاعدة لتجاربنا في الحياة أن كل نهاية ما هي إلا بداية جديدة لحياتنا، لمرحلة أخرى من حياتنا. الأمر الآخر اللي أيضا قد تفكر فيه المرأة المطلقة يعني كيف تتعامل مع خطط حياتها المستقبلية، كيف تتعامل مع المجتمع المحيط بها، وهي يعني تعيش ضمن فكرة أنها يعني خاضت تجربة فشلت فيها لم تنجح فيها، كانت مقبلة على أفكار وتهيؤات وتوقعات من الزواج، وهذه التوقعات لم تحصل منها. يعني هذه الأمور يعني أكثر ما يضيق فعلا على المرأة المطلقة هو شعورها بالاستياء على ذاتها. مش على خوفها، يعني مش خوفها من المجتمع او نظره المجتمع كيف حيعاملها كيف حيقيمها او كذا، انما هو شعور بالاسى على فترة من حياتها قبلتها ربما. يعني أستاذة مجدة، يعني نفهمه من حضرتك أن خوف المرأة من الطلاق هو ناتج بسبب تفكيرها هي، بسبب أحاسيسها هي، مشاعرها هي، وممكن أن المجتمع ما يكونش لي علاقة بها تماما. نعم، يعني المجتمع، يعني صحيح أن الظواهر الاجتماعية هي مثال المجتمع مش يفضل يتحكم فيها، نعم. لكن حتى الظواهر هذه خفت من فترة إلى فترة أخرى في المجتمعات. زي ما قلت لك أنت للأسف يعني رب ضارة النافعة، يعني انتشار الذريعة اللي ظاهرة الطلاق خفت من كون الطلاق أنه هو وصمة اجتماعية، بل بالعكس من أفضل حلول صراحة لأوضاع اجتماعية مؤسفة، يعني في ظل مشاكل وخلافات وأثار سلبية حتى على الأبناء أحيانا في تربيتهم داخل الأسرة مليانة بالمشاحنات. نعم، لكن القضية الجوهرية يا نسيم اللي تحدثت مع سيدات ناجحات جدا وسعيدات جدا بزواجهن ومرا بتجارب طلاق سابقة ويعني عاودا زوجا من جديد، يقول لي أن أكثر حاجة يحسن بها في تجربة الطلاق هو شعورا بالأسى تجاه أنفسهم، أنه كيف تحملت فترة من الزواج يعني الفاشل نقدر نقوله، أو كيف كانت توقعات عالية من الزوج وكيف أنهم بدلاً أنهم يكون زوجات ناجحات وما صار شيء، كيف حسن بأنه هل كونها اسمها أصبحت مطلقة أو وضح الاجتماع أصبح مطلق غير لائق بها هي وبتربيتها وباستعدادها أن تكون أم مثالية وزوجة مثالية وغيرها من هذه الأفكار التي تعشش في ذهن اللي مرت بتجربة طلاق حديثة. إذا يعني هو شعورها بالاكتئاب تجاه نفسها أن هي مرت بتجربة صعبة أكثر من خوفها من نظرة المجتمع ليها. نعم، وصلت الفكرة أستاذة مجدة. يعني هي كل الأفكار اللي ممكن نحن نرموها على عاتق المجتمع هي في الأصل نابعة من داخلنا إحنا. نحن ممكن نحدو أو ممكن نفرضو على المجتمع المحيطين بينا نظرتهم لنا كيف تكون شكلها. نعم، ولكن بحدود طبعا. في حدود. يعني أنا بحدود أن لا نرغب وكأن ظاهرة الطلاق هي يعني أمر عادي وهو قاعدة، يعني لا، القاعدة والأصل في الزواج هو الاستمرار بالتأكيد. إنما الاستثناء واللي حتى ديننا وعند الله سبحانه وتعالى يعني وضع كحل نهائي بكل، يعني في تغييقات قبلها سبحان الله، يعني حط لنا شروط الطلاق وحط الطلاق مرتين وحط يعني أمتى يقع الطلاق في أوقات يقع فيها وأوقات ما يقعش فيها، وحلول أيضا قبل أن تقع الطلقة الثالثة. فسبحان الله كل هذا التضييق على أن الطلاق يجب أن يحد من انتشاره على قدر الإمكان، ولكن إذا كان نهاية ذكر هو حل لمشاكل قائمة في الأسرة فلا بأس باتخاذه أنه هو وسيلة لانتقال الإنسان من حالة بؤس إلى حالة سعادة، وسيلة وليس غاية حد ذاتها. نعم، شكرا لك أستاذة مجدة العربي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. سيدة فاطمة، نشوفك كتحرك في راسك وهي أستاذة مجدة تحكي، حسيتها أن هي عبرت عن كلمة في داخلك. مظبوط، لأن الإنسان لما يفشل على غالب هو ما فيش حد أكيد، لما أي مرأة تبي تتجوز أكيد تبي تستقر، ما تبيش الفشل هذا كله. لكن وأنا قلت لك إن هي أكثر من 20 سنة إني حاولت إني نصلح، ولكن لأن الوجود أطفال زي ما هي قالت أبناء، ولأن الأبناء حيشوفوك طبعا حتأثير حيكون سلبي، فاللهم أني ننجى يعني بيهم أكثر من إني نستمر في نفس البرنامج. مستمعينا، نحن مكملين معكم مع السيدة فاطمة ومكملين حلقتنا اليوم الثالثة من نصف الحياة، وفي استقبال اتصالاتكم بعد فاصل قصير. نصف الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق المرأة. مكملين معكم مستمعينا في نصف الحياة مع السيدة فاطمة، اليوم نقدموها كنموذج للمرأة المطلقة. حابين سيدة فاطمة نعرفوا حياتك ما بعد الطلاق، وضعك الجديد كيف قاعد شكله، مسؤولياتك كيف اختلفت؟ والله بالنسبة للوضع الجديد طبعا هو متوقع كان، وأنا اللي اخترت الاختيار هذا لأن بما أن الطلاق كان خلعي وكانت الطلقة الثالثة، فيعني كان في سوابق لها وكانت متوقعة حتى من الأهل وكان من كل الناس متوقعين إن يوم ما حنطلق. والأعباء كانت هي نفس قبل الطلاق قبل بعد الطلاق يعني. فبين من أني أنا اللي خذيت القرار فكان وضعي عادي بالعكس طبيعي وفرحت يعني. فرحت يعني ما نكذبش عليك يعني كان شعوري بالفرح لما طلقت، لأن حاجة كنت بنتخلص منها لأني ما عادش لقيت في حل يعني. وأنا ما زي ما قالت الأستاذة مجدة أنا ما يعني ما اخترتش الطلاق صعب، يعني إنك أنت اختاري على طول وما نشجعش حد إنه يطلق كنموذج يعني أنا صح وني، لكن الله غالب هو هذا نصيب زي ما الجواز نصيب بالطلاق نصيب برضك طبعا، ولكن إن كنت تحاولي تصلحي دائما إنسان في أي مكان حتى في عمل فيه يحاول يصلح، إنه ما فيش حد مكمل أنا أكيد حتى أنا في عيوب يعني. فحاولت ولما لقيت إني أنا تعبت والعيال بدوا نحسهم يبغوا يضيعوا من بين يدي وكيف، فقلت اللهم إني ننجى يعني. نعم، اسمحي لي ننقل لك وجهة نظر أخرى. في مرأة مطلقة حكيت معاها فعرفت منها هي كانت مضطهدة جدا خلال فترة الزواج وكانت تعاني من الزوج ومن أهل الزوج، ما بعد الطلاق بفترة بسنوات توا اليوم هي تقول ياريتني تحملت أكثر من اللي كان صاير ولأني أنا أكون مطلقة توا. هذه نتيجتها هي من داخلها. نعم. ما كانش عنده هدف في الحياة. بما أن الإنسان أي إنسان لما يكونش عنده هدف طبعا الهدف الأساسي هو تكوين الأسرة لأي مرأة. أنا مشجعش أي مرأة أن هي تقول لا أنا ما بيش نتجوز بكر ولا مثلا، لا بالعكس هذا كل شيء مقدر يعني سبحان الله، زي ما نؤمن بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نؤمن بالقدر والقضاء والقدر جزء من إيمان الإنسان. فإذا كان هذا قدر يعني هو نصيب زي ما يقول، فلما لو أنت فشلتي في أي حاجة في دراسة في فمش حد الدنيا يعني. وهذا زي ما قالت الأستاذة في حاجة تنبع من داخلك، وأنت إذا كانت قوية بإيمانك وبقناعتك وبأنك أنت عندك هدف، إذا كان في عيال يبقى هدفك عيالك، وإذا كان أنت ما زلت صغيرة وحابة تتجوزي جربي تجربة تانية يعني ما فيش بس يعني هذا حلال. نعم. فكده في حلول يعني. عند قوة الإيمان وعند الحلال حابين نسمع وجهة نظر ديننا الإسلامي في الطلاق، وفي دعوة يوجهها الشيخ حسن الشريف إلى كل مستمعينا وإلى المجتمع في الطلاق وفي المرأة المطلقة، فياريت نسمعوها مع بعضنا ونكمله. لا ينظر إلى أن هذه مطلقة أو هذه بكر، أن ينظر إلى أخلاقها وإلى دينها، فلعل ذات الخلق كانت المطلقة والبكر التي يتزوجها ليست بذات أخلاق. فننصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربة كده. ليس المهم أن تنظر إلى هل هي جميلة أو أم بكر أم طيب، أن تنظر إلى دينها. ولذلك جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات أبوه في غزوة بدر وترك له 7 من البنات صغيرات في السن أخوات، فتزوج وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، قال تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم طيبا؟ فقال طيبا يا رسول الله، يعني تزوج مطلقة. فقال هل بكرا تلاعبه وتلاعبه؟ قال يا رسول الله إن أبي ترك لي 7 من الأخوات صغيرات، فلم أريد أن أتزوج صغيرة وإنما أردت أن أتزوج كبيرة حتى تقوم بأمرهم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان زواجه مبارك، كان زواجه مبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله تعالى عنه، وقد تزوج 11 امرأة مات عن 90 كلهن طيبة، فالأفضل زوجة له صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد وكانت طيبة، بل كانت في 40 وكانت في 25 صلى الله عليه وسلم، وكان أفضل زواج، حتى إن أهل العلم قالوا تزوجها فاستخر الله عز وجل أن تكون له زوجة في 40 لكي يكون عقلها راشدا عندما يبعث بالبعثة صلى الله عليه وسلم. فلما بعث 40 كان عمرها في الخمسة، كان عمرها في 55. فلما بعث صلى الله عليه وسلم قال وظن أنه به لمن أو شيء مثل الجن، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فكانت مثبتة له، صابرة، كانت أفضل وزيرة له. ولم يسمى عام الحزن عام الحزن إلا بعد وفاة خديجة بنت خويلد التي كانت تدعمه برجاحة عقلها وبمالها وموت عمها أبي طالب الذي كان يدعمه بسنده وبقوته. فسمي عام الحزن لأن الكفار لم يبلغوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوا إلا بعد أن توفي سنده أبو طالب وزوجه وزيرته ومستشارته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. فنحن الآن نقول أن الدعوة الحقيقية ليست إلى أن تكون ثيبا أو بكرا، بل أن تكون المرأة ذات أخلاق وذات دين. فهذه التي ينبغي أن يطلبها الإنسان في كل وقت. مكملين معاكم مستمعينا بعد كلمة الشيخ حسن الشريف. نحن أكيد في الحلقة هذه نحن ما ندعوش النساء إلى الطلاق لأي سبب، ولكن إذا كان في معاملة سيئة، إذا كان في اضطهاد، إذا كان في عدم إنسانية في الحياة، فأكيد الطلاق هو الحلال، هو الحل للعيش حتى حياة أفضل للطرفين ما بعد الطلاق. فنتمنى حتى أن هو مقياسنا في الحياة للنساء يكون الأخلاق، ولا ما يكونش إذا كان هي متزوجة أو مطلقة أو آنسة أو غيرها يعني. فالسيدة فاطمة، قبل ما نسمع الشيخ حسن حكيتي عن الأهداف، فحابة نعرف حياتك ما بعد الطلاق. أكيد حضرتك أم لولدين، فأكيد تسعى لتربيتهم وتسعى أنهم تخلقيهم نماذج إيجابية في المجتمع بالتأكيد. بالنسبة لحياتك الشخصية شن اختلفت بعد الطلاق؟ والله بما أني اخترت القرار ديالك بنفسي، وأنا اللي كنت حابة شيء هذاي، رغم أنه أنا أبغض الحلال ولكن الله غالب يعني هو هذا قدري. فطبعا اخترت اني نربي عيالي الاحسن واني نستقر في حياتي ونكمل. عندي طموح كان في دراسه ودرست والحمد لله تحصلت على بكالوريوس في الكمبيوتر والحمد لله يعني حسيت نفسي حتى معنوياتي وقعدت يعني وجدت نفسي يعني حتى علاقاتي مع الناس وفي الجمعيات الخيرية ولقيت ناس تتعاون معايا يعني رغم أنه حتى الآن رغم أنهم شوية تخلوا عني يعني، ولكن لقيت ناس خيرة. أمتى تخلوا عنك؟ والله هم من بداية المشاكل كانوا يقولوا لي ينصحوا فيها سيبي طريقي طبعا هضاهي. فأنا كنت نختار في أبنائي ونختار أن نعيش معهم ونحاول نصلح، وطبعا يقولوا لي يعني ما تتعبش نفسك وهكي، ولكن انا حاولت اني باش ما ناخذش ما نندمش يعني. فباش لما حاجه هيك لما خديت قرار خديته يعني براحه يعني مش عن قناعه يعني عرفتي. فما كنتش ندم على شيء درته، بالعكس جاتني قوه لا توصف يعني، وقدرت اني رغم اني راه بديت من الصفر. طبعا خذا كان ممتلكاتي، خذا السكن، خذا الفلوس، كل شيء كل شيء خذاه. في مقابل شنو؟ في مقابل اني اخلع لاني انا طبعا تنزل في مقابل اني توجدي نفسك. بالضبط. مكملين معاكي بعد هذا الاتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا نعيم بروس صديقك، انا في المناره. للاسف الصوت مش واضح سيد، ممكن تعاود كلامك؟ قلت لك أنا إسماعيل برويس. نعم أستاذ إسماعيل. أستاذ إسماعيل أهلا وسهلا. أهلا. أولاً أنا نبي نعقب على كلام الأستاذ اللي بدري. نعم يا ريت. أنا أتمنى أن هي تشجع على على على البيت الداخلي أكثر من تشجع الطلاق. نعم. وأتمنى من أي إنسان يتجوز أو يقدم على حياة زوجية ان يكون بينهم الصدق والصراحه دون كل حاجه ويكون بينهم يعني الايمان بالله سبحانه وتعالى ان كل شيء الرزق من الله والخير من الله وكل شيء يجي من الله سبحانه وتعالى. نعم. والجوزه برضو نطلب منها انها هي شنو يعني تدعي الجوزة، حتى لو هو مثلا مرات مش سوي مثلا مش كويس قلبي كذا، هي تدعي له ممكن بدعاها هي ربي يصلح حالها وكذا ويمشي لقدام وما تقصرش في حقها في جميع حقوقها يعني. استاذ اسماعيل اسمح لي في الاول نحب نقول لك ان هي كانت معنا استاذه مجد العربي، استاذه في علم الاجتماع، فكان هي اكيد ما تدعيش للطلاق، ولكن كنا حابين نعرف نظره المجتمع للمطلقه خشيه المراه من الطلاق، لان في نساء استاذ اسماعيل ممكن ان هم يؤدوا في واجباتهم على اكمل وجه ويتحملوا في الزوج ويدعوا له ويحاولوا ان هم يستمروا في الحياة. يعني في زوجة زي سيدة فاطمة تحملت زوجها 20 سنة وكان يضرب فيها وكان وضربها وهي حامل، وكان سبب في ان هي انجبت طفل مش طبيعي، يعني تحملت 20 سنة. اعتقد ان هو الطلاق يكون هو الخلاص الحلال الوحيد. يعني انا معاك، يعني اول حاجه ان شاء الله ربي يعوضها خير الابله هذه. نعم ان شاء الله، ان شاء الله كل حاجه تحملتها او قسوه جوزها عليها ممكن تدخلها الجنه. نعم والله اعلم. اي انسان يبدا صابر ومظلوم وكذا راهو مصيره الخير يعني. نعم انا زوج يعني حتى انا وعندي جوزتي اول ما جيت وخطبتها وكذا وني قالت لي انا نقرا في كليه صيدله، قلت لها حاضر كملي تعليمك وعندك العلم ما قصرتش وكملت تعليمها وناجحه ومتفوقه ما شاء الله ما شاء الله منها. بالعكس انا افرح فيها اكيد أنا طبعا كل ما تنجح وكل ما ني كل ما نهديها وني كني يعني نزرع في ثمره وقاعده تثمر قدامي يعني. نعم وهذا كله يعني نساب عليه اجر من الله، والمعاملة الحسنة كويسة. يعني ممكن إنسان مرات يبدأ عليه ضغوطات عمل، يبدأ عليه ضغوطات عبء الأسرة وكذا، ممكن مرة يفقد أعصابه يقول كلمة يجرح صاحبه أو كذا، يرد بعدين ويعتذر وني وكذا. يعني فيه رجال مثاليين أكيد، بالتأكيد في رجال مثاليين أستاذ سعيد. وفي نساء مثاليات وفي نساء مثلا يقصر من حق جوازن وفي رجال يقصر من حق جوازن بالطبع. وأنا أتمنى يعني أنا أمنيتي من الله سبحانه وتعالى وندعي لأي شاب يعني بيتجوز جديد إن هو شنو يعني يقدم على الحياة الدعاء لله سبحانه وتعالى، يا رب رزقني بنت الحلال تسوني وتسون بيتي يا رب يجعلني جوز مثالي خاف الله ونتقيه. يا رب رزقني برزقك يا رب كذا. الدعاء لله سبحانه وتعالى هذه ركيزة الأساسية. الإيمان بالله في كل شيء ركيزة أساسية، يعني أي حاجة تصير نقول الحمد لله، لأن مرات أنت الواحد ما يعرف شنو اللي جاي. هذا مش مرات مش موضوع طلاق سهل، مرات مصيبة مع احترامي لك أكبر. يعني الإنسان دي ما يحمد الله سبحانه وتعالى أكيد. وأي مرأة لو طلقت لضرر أو لهني ما تعتبرش إن هي حاجة سيئة في المجتمع، بالعكس هذه مرأة وعندها حق في المجتمع زيها زي أي مواطن وأي إنسان. نعم. ومن حقها تعيش ومن حقها لا تتجوز مرة ثانية لو حاولت إن هي تعاود إن هذا حلال. بالتأكيد سيد سبحانه وتعالى ومفيش عيب ولا حرام. وأنا نتمنى أول حاجة إن ما يحصلش طلاق، ولكن لو حصل الطلاق إذا كان حصل أتمنى أنهم هم الاثنين يكون درس لهم بشيش معاش لحياة أفضل تعود الخطأ اللي صار مثلا. نعم نشكرك أستاذ إسماعيل. هو هذا الهدف من الحلقة أن نحن ما ندعوش للطلاق، ولكن إذا كان في أسباب تؤدي الطلاق يكون في طلاق، أنه هو هذا الحل الحلال ويكون بداية لحياة أفضل. نأخذ اتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو فقدنا الاتصال. نكمل معك سيدة فاطمة. حضرتك حاولتي يعني خلال 20 سنة أنك تكملي وأنك تصلحي وأنك تحاولي أنك أنت توفري الحياة الطبيعية لأطفالك، ولكن كان الحل الفشل. الفشل وما نحبش الفشل، فحبيت ننجح في حاجة أخرى يعني. على الأقل نخدم مجتمعنا يعني وما نجيب لهمش ذرية مش صالحة يعني. هذه أهم نقطة هي في الحياة الزوجية. أكيد طبعا أنا أتمنى يعني كل الأجواز يبقوا موفقين. أكيد الطلاق هذا الله غالب يعني، ما زي ما قلت لك في البداية أن هم توا حتى يتصل يقول لك يعني ما هو مش حل يعني هو مش حاجة حلوة يعني هيك زي ما نوصفه فيها نحن بشكل هذا، ولكن لما يقدر الله أن هي تقع فما ما خلاص مش حنقعدوا حنموتوا يعني عشان نعيشوا يعني. لا اكيد اكيد في حاجات هذه انا نهتف لها، بس حتى النساء بالذات المراه ضعيفه انت عارفه، ومرات تنحرف يعني، مرات تنحرف ومرات يعني ما عندهاش مؤهل، مرات مش متعلمه، مرات فلما تكون قويه بايمانها سواء كانت هو خير متاع الدنيا الجوزة الصالحة. هذا بالنسبة للرجل خير متاع الدنيا هي الجوزة الصالحة، ولكن لما حتى للمرأة الجوز الصالح هو خير متاع الدنيا، ولكن لما لقدر الله لما الواحد خلاص يعني الطيب في صحته ويفقد حاجات واجدة خلاص فلازم في حد يعني هو ربي حلل للشيء هذا. نعم سيدة فاطمة نستأذنك ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. ألو أهلا وسهلا. أهلا حنان كيف حالك؟ الحمد لله شخباركم؟ الحمد لله تمام. تفضلي حنان. ايه موضوع كان جديات خلاني نتصل لكم قصة جديات يعني عرفتي سواء أول حاجة نرحب بس الكريمة يا رسالة بك. أعتقد أن من خلال الكلام أنها قالت لا يحبط الطلاق يعني إلا في حاجة واحدة يعني صح؟ أن الزوج مثلا يجي عامل زوجته معاملة سيئة بالضرب يعني لما توصل ان هو يمد ايده ما اعتقدش ان هي حتقدر تعيش معاه او ان هي تحس بالامانه معاه. خاصه حتى مثلا يضربها مش حتى مثلا يضربها قدام اطفالها يعني بعدين حتى جداً. حنان حاجه اخرى يعني عدم الشعور بالامان هذا سبب كافي لعدم استمرار الزواج، مش شرط عدم الامان هذا يعني ضرب، ممكن يكون اي اسباب اخرى. والله يقول لك حاجة ممكن المرأة تحمل حاجة واثنين وثلاثة تقول لك لا نتحمل تبقى صغار نتحمل، لكن لما توصل الضرب والمهانة وتجد مسكينة تصبح زي ما يقولوا بطريحة وتمسك بطريحة ما جديات من جهة صعبة صراحة، لأن المرأة في نهاية يعني مش هتقدر تحمل الحملات يعني وخصوصا لما مثلا يمد إيده ويهينها بألفاظ مثلا أو إن هو مثلا قدام حتى ممكن قدام حتى مش قدام صغارة ممكن قدام أي شخص آخر يعني عادي. فما اعتقدش ان المرأة حتتحمل ونية، فاخر حل لها ان هي تقول الطلاق. شكرا لك حنان. شكرا لك. أعتقد أنه هو سيدة فاطمة ممكن أنه هو يكون الطلاق هو الحل، مش عشان هو المرأة ممكن تكون حد ضرب رجلها ضربها قبل قدام أطفالها مثلا، هي فكرة أنه هو الاحترام يكون موجود، الاحترام يكون متبادل ما بين الطرفين. الضرب معلش أستاذ نسيم هو مسألة الضرب أنا ما هو في ضرب وفي يعني قتل يعني قريب القتل إلا حاجة بسيطة. هو موجود في حالتك بدون أي سبب، ياريتها في سبب يعني فهمتي. فحتى أنا يعني لو أنا موجدة أنا في سبب للضرب كنت سكتت من يعلم بي قاعدة في حوشي هو من يعلم بي ممكن نسألك معلش أسمحي لي يعني بدون سبب هذه صعبة يعني ممكن يعني هو هل هو إنسان طبيعي يعني ما فيش حد يضرب من هنا سبب هنا الأسباب تافهة أسباب تافهة جدا يعني المفروض هو الرجل ربي جعله قوامة عشان هو اللي هو ممكن يطلع يعني انت عارفه ان المراه دي في مجتمعنا كل المجتمعات المراه طبيعتها حساسه بالتأكيد. وحتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، فهي المراه زي القوارير قال فالقاروره لما تكس خلاص هي المراه اصلا كلمه طيبه لو هو الرجل يفهم يعني معليش مع احترامي اكيد. نحن اسمحي لي سيده فاطمه نحن ما نهجموش في الرجال من هذا البرنامج بالعكس يعني نحن نحترم قبل ما مجتمعنا فيه رجال في الاخطاء والطلاقات والحاجات هذين ما حدش يحبها. اسمحي لي سيده فاطمه مجتمعنا فيه رجال ورجال مثاليين ولكن أكيد. نحن نحكوا على حالات حالات استثنائية ما نقدروش نحدوا عددها او نقولوا ان هي استثنائيه ولكن موجوده، هو هذا الجانب اللي نحن نحكوا فيه هو واقع صح فعلا. ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم كيف حالك يا ابله نسيم؟ اهلا وسهلا. نشكرك على البرامج الجيده اللي تقومي بيها والله نشكرك واجد واجد. شكرا لك بارك الله فيك والله. وكم مره انا نطلب وما نحصلش فيك، هذا من سوء حظي ولكن اليوم من حسن حظي اني اسمع صوتك. والله العظيم برامجك جيده جيده جيده وناسعه. نشكركم على هالبرنامج هذا وحبيت ندير مداخلة. أنا حليمة مصطفى. نعم سيدة حليمة ممكن تشاركينا؟ ممكن نشارككم. نعم. والله شنو بنقولك والله هي أنا زعلانة عليها وفي نفس الوقت فرحانة لها يعني هذا فعلا. هو الحد هو هذا الأحساس مشاكل هذه في كل بيت فيه مشاكل لكن فيه والصعوبات يمرن على كل مرأة يعني. لكن فيه اللي هي تقدر تغلب عليهم الصعوبات هذه وفيه اللي ما تقدرش تغلب عليهم. لكن فيه طلاق أحيانا هو اللي الحازم بين الطرفين. لما يوصل به وأنه هو يمد يده وقدام عيالها وعيالها كبروا وعدت 20 سنة وهي تقاوم. خلاص هذا هو الحل الناجح لها. شكرا لك يا سيدة حنان. مع أنه هو يقول لك أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، ولكنه حلال. أيوه، لكن في الظروف هذه هي إن شاء الله تلقى نصيبها في أولادها إن شاء الله. إن شاء الله يكونوا ذرية صالحة إن شاء الله. ونشكرك واجد، وأنا والله يا ريتك تقولي لي على مواعيدكم كم مرة نتصل بك وما نحصلش فيك، يقولوا لي لا مش الحلقة هذه، لا مش الحلقة هذه. نعم سيدة حنان، سيارتك النبي بعد آخر الحلقة تقولينا على مواعيدك. نعم شكرا لك سيدة حليمة، أكيد نحب نقولك إن نحن نصف الحياة كل ثلاثاء الساعة 6، والإعادة يوم الأربعاء 4، فنتمنى أن تتابعينا دائما. سيدة فاطمة، في نهاية الحلقة نبي نطلب من حضرتك توجهي كلمة لكل مرأة عانت نفس الظروف اللي تعاني فيها وما زالت مستمرة وما زالت تقاوم وتحاول إن هي تقوم ولكن بدون نتيجة. أنا بنوجه كلمة لكل مرأة بصفة عامة متجوزة، نقولها حافظي على بيتك وعلى أسرتك، لأن بالفعل هي الأسرة هي نواة المجتمع وهي أساس الحياة. يعني هي الأم، هي المدرسة، والمرأة هي المدرسة. فالأم مدرسة إذا عدتها عدت شعبا طيب الأعراقي. فبالنسبة للمرأة المتجوزة وقاعدة موجودة في بيتها، يعني نتمنى أن هي تتمسك ببيتها وبجوزها وبعيالها أكثر بقدر المستطاع، إلا في الحالات اللي الله غالب زي ما أنا قلت يعني كي فقدر الله شاء وهي اختارت الطلاق باختيارها هي. إذا كان هي حبت الطلاق وهي اللي اختارت، فإن شاء الله يعني يكون عندها هدف، ولو عندها عيال تحاول أن هي ما تتخلش عن عيالها، لأن في نساء يتخلن عن عيالهم بعد الطلاق وهذا مش محبب، لأن الأم هي الأساس. الأم بالذات يعني مش تقول حتى عيالي ناتوا وكبروا لكن ما تخليتش عنهم، بالعكس نبي نفرح بهم بنشوف عيالهم إن شاء الله. وإن شاء الله يعني ربي يقدرنا ويوفق كل مرأة يعني مطلقة ولا مش مطلقة. وأنا نشكر في نهاية الحلقة منظمة حقوق المرأة بصراحة هي اللي شرفنا عن طريقها بالبرنامج هذاي، وهي منظمة حقوقية وتطلب من المرأة أن تقول حقها وطالب بحقها معش تكون ضعيفة يعني، وحتلقى الناس الخيرة يعني، بعدين هي مش دايرة حرام. وإن شاء الله ربي يوفق الجميع يا الله إن شاء الله. شكرا لك سيدة فاطمة على وجودك معايا اليوم، شرفت بمعرفتك، حضرتك نموذج مشرف للمرأة. نتمنى أن الرسالة اليوم تكون وصلت لمستمعينا، كيف ما نحن نبوها، نحن ما ندعوش للطلاق ولكن ندعو للاستمرار، ندعو للنجاح، ندعو للاحترام ما بين الأزواج. مستمعينا، سيدة فاطمة اليوم سبقتني وتكلمت عن المنظمة برنامج نصف الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق المرأة. حابة نسمعكم اليوم الرسالة الثانية من المنظمة، رسالة إلى مرأة بصوت الأستاذة حميدة ساسي، نسمعوها مع بعضنا ونكمله. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أولا وقبل كل شيء يجب أن يعرف الجميع إن المرأة هي نصف المجتمع، وهي أم الشهيد، أخت المفقود، وجوزة الثائر، وهي التي دفعت بهم إلى ساحات القتال، وأنا أشكرها على ذلك. وأن المرأة حقوق وعليها واجبات. أولا من حق المرأة تفعيل دورها في جميع المجالات العلمية والسياسية والثقافية، واجبها التأكيد على المطالبة بحقوقها القانونية والشرعية، على الرغم من أن المرأة في المرحلة السابقة في عهد المقبور كان عندها حرية في التعليم والعمل، ولكن النظام القامع جعل الكثير من القدرات النسائية لا تستطيع الخروج للشأن العام، لذلك لم تنخرط المرأة في العملية السياسية الحقيقية، لأن إذا خرجت لابد أن يصيبها شيئا من فساد النظام وأن تكون تابعة ومواليا للنظام البائد، أو يكون مصيرها كالرجال المعارضين أو الإسلاميين في السجون. فاختارت عدم الخروج والمشاركة، لأن المرأة الليبية على فطرتها الإسلامية ملتزمة بمبادئ دينها، كذلك قوتها وتفانيها من أجل ما تؤمن به وتدافع عنه من قضايا التي تواجهها. والآن تواجه المرأة العديد من التحديات داخل المجتمع الليبي. التحدي الأول هو كيف تحقق التوازن بين الحراك السياسي والاجتماعي وبين دورها الفعال كأم ومسؤولة عن بيتها وزوجها وأولادها. ونذكرها دائما لا تنسى الأهم، وهو الحرص على بناء الأسرة التي هي لبنة كل مجتمع محافظ، وأن لا تهمل حقها في مشاركتها السياسية والاجتماعية، وتحرص على المشاركة في النهضة والبناء. أما التحدي الثاني هو ثقافة المجتمع الليبي، وخاصة عند بعض الرجال الذين لم يتعودوا على رؤية المرأة مشاركة في النهضة جنباً إلى جنب مع أخيها وابنها الرجل، وعدم الثقة في قدرة المرأة الليبية وما لديها من قدرات هائلة فائقة تساعدها على المشاركة الفعالة في النهضة والبناء. فيجب على المرأة أن تثبت وجودها، تمارس حقها، تشارك بما لديها من قدرات فائقة في العمل وفي البناء، بشرط أن تسير على نهج النساء المسلمات، تأخذ من مواقفهن وتنظر إلى سيرة الصحابيات والتابعات لترى المواقف الحسنة التي صدرت منهن، وتسير على نهجهن، تحافظ على بيتها وابنائها وطنها، تلتزم بزيها الإسلامي، تحافظ على أخلاقها، لأن المرأة الليبية يعول عليها الكثير، وخصوصا في هذه المرحلة وفي المرحلة المقبلة، مرحلة بناء الدولة. نحن كلنا لا ننسى دور المرأة الليبية الفاضلة الكبير في ثورة 17 فبراير المجيدة، وأهم الأدوار المناطة بها الآن في هذه المرحلة هو تربية الجيل القادم على الفضيلة والأخلاق، وخلق جيل مسلم محافظ قادر على مسك زمام الأمور، بناء دولة، حتى يستطيع بناء دولة ديمقراطية متطورة مساهما في إنجاح العملية السياسية والتحول الديمقراطي. وعاشت ليبيا دائما فوق الجميع. مكملين معاكم مستمعينا في الجزء الأخير والدقائق الأخيرة من برنامج نصف الحياة. معايا في الاستوديو الأستاذة حميدة ساسي، أحد أعضاء أو أحد مؤسسي المنظمة الدولية لحقوق المرأة. رحب بك سيدة حميدة. أهلاً وسهلا بك. أهلاً بك معنا. قبل ما نحكو عن المنظمة، حابة ناخذ رأيك باختصار في السيدة فاطمة. قبل أي شيء، يسعدني أولاً أن أهني الأستاذة نسيم وجميع العاملين بقناة المنارة الموقرة على هذا البرنامج الرائع الذي استطاع الدخول إلى كل بيت، وأن يساهم في حل العديد من قضايا المرأة، ويمد لها يد العون، ويمد يد العون للمحتاجات من النساء، ونطلب من الله يوفقهم في إعداد مثل هذه البرامج الرائعة. شكرا لك يا سيدة حميدة. بالنسبة لي في ما أراه في قضية الأستاذة فاطمة والأخت فاطمة، نطلب من الله أن يوفقها، لأنها كانت مرأة قوية استطاعت أن تتغلب على مشاكل الحياة، ونطلب من كل مرأة أن تكون قوية تستطيع التغلب على جميع مشاكلها، وذلك بالاستعانة بالله أولا وبالناس الخيرة اللي موجودة في بلادنا الحمد لله ثانيا، ونقول لها إن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وسيدتي الفاضلة، استمري في نضالك في تربية أبنائك وفي حياتك، وحرصي على تربية أبنائك تربية حسنة. نعم سيدة. نعم سيدة حميدة، اسمحي لي، نحن أكيد حنكون مع حضرتك في حلقات قادمة مختلفة، وحابين أن اليوم نطرح عليك سؤال. بداية، نحن في خلال الحلقات حيتم تحدث عن منظمة بشكل أكبر، ولكن حابة اليوم نسألك سؤال مهم جدا. حضرتك كمنظمة أسست في بنغازي، شن هي طلباتكم من الجهات المسؤولة؟ والله نحن كأعضاء منظمة دولية لحقوق المرأة نطلب من الأخوة المسؤولين والمتعاونين متبرعين بهذا الوطن الحبيب أن تكون أن يمدوا لنا يد العون ويجدوا لنا مقر، لأن مقر. حتى الآن ما عندناش مقر، وقاعدين نبوا نحاولوا أن نساهموا في حل مشاكل أو قضايا بعض النساء، ولكن ما عندناش مقر حتى الآن. تمنوا أنهم يوفرون مقر دائم، وحتى نستطيع أن نحل مشاكل هؤلاء النساء المحتاجات ونمدوا لهم يد العون، ونحن على أتم الاستعداد أن نساعدوهم، بس وجود المقر. احنا نطلب من المختصين او المسؤولين توفير مقر لنا دائم، نستطيعوا من خلاله نقدموا يد العون. نعم. رغم ان جميع مجهوداتنا حتى الان هي مجهودات ذاتيه. نعم. لعند الان كل اللي نقوموا به عباره عن مجهودات ذاتيه. نتمنى ان الله يوفقنا في خدمه وطننا وفي خدمه المراه الليبيه. نعم سيدة حميدة، حابين أكيد نحكي مع حضرتك باستفاضة عن المنظمة، عن احتياجات المنظمة، عن النساء اللي تتعاونوا معاهم، عن مشاكل المرأة، حابين نحكي أكثر، وفي حلقات قادمة إن شاء الله حنكون مع بعضنا. مستمعينا للأسف نحن لازم نختمه، هيثم قال لنا أختمه، فنحب نشكر كل من تواصل معنا، نحب نشكر سيدة فاطمة لوجودها معنا، نحب نشكر أستاذة مجد العربي، نحب نشكر الشيخ حسن الشريف، وختاما نشكر أستاذة حميدة ساسي، ونشكر المخرج هيثم الورفة اللي مخرجنا المتألق. نتمنى أن اليوم الرسالة تكون وصلت. انتظروني في حلقة قادمة من نصف الحياة كل ثلاثاء الساعة 6 مساء، والإعادة 4 الساعة 4 مساء. انتظروا مني الأفضل في الحلقات القادمة، ولكم مني كل التقدير والاحترام. كنت معكم أنا نسيم الفايدي، وفي أمان الله.